الفتاوى والعياذ بالله، وتحدث الجهال بعلم وبغير علم، فضرب المتفيهقين والمتفزلكين ومن نسبوا إلى العلم زورا وضلالا. ونحن في زمن الرويبضة، الرجل السفيه يتكلم في أمر العام، تراهم يفتون في أمور الدين ليل نهار، سواء كان هذا الأمر بعلم أو بجهل، فليس عندهم فرق. ومن هذا حذرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، حذرنا من هذه الأيام ومن هذه الفتن ومن أحاديث هؤلاء العباد الذين ضلوا وأضلوا. فقال صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. حذرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الدجالون. حصر صلوات ربي وسلامه عليه، فتسمع من هؤلاء الدجالين الأفاقين الكذابين من يبيع دينه بدنياه، فيقول: لا فرق بين أهل السنة والشيعة. فالفرق بين أهل السنة والشيعة كالفرق بين الحنابلة والأحناف أو المالكية والشافعية، ولكن هيهات هيهات. فالفرق بين أهل السنة والجماعة والشيعة الروافد كما بين الثرى والثريا، كما بين السماوات والأرض. فشتان شتان بين عقيدة التوحيد الخالص لله رب العالمين وبين ما يزعمون افتراءً على رب العالمين. فهؤلاء الشيعة الإمامية أو الاثنى عشرية يتعبدون لله عز وجل بعقائد تخرج من ملة التوحيد بالإطلاق يا عباد الله. فعندهم عقيدة عصمة الأئمة، وعقيدة البداء، وعقيدة الغيبة، وعقيدة الرجعة، وعقيدة الطينة، ذاك بغير قولهم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبغير قولهم في كتاب الله ألا وهو القرآن، وبغير قولهم في صحابة رسول الله، وبغير قولهم في زواج المتعة، وذاك بغير قولهم بتكفير أهل السنة والجماعة. هؤلاء يتعبدون بعقائد كفرية صريحة. آخذ على سبيل المثال عقيدة البداء، وكنت أود أن أتحدث عن عقيدة عصمة الأئمة، ولكن حتى لا أطيل عليكم كما طلب مني اختصرت هذا الأمر، فأتحدث عن عقيدة البداء، وهي تعني الظهور، وجاءت عندهم من قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ومن قوله وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله. فظهرت عندهم عقيدة البداء، واول من نادى بهذه العقيدة هو الملعون الذي ادعى هذا المختار الثقفي، وادعى النبوة، فكان يخبر أتباعه بأنه سيحدث أمر كذا وكذا، ثم يخرجون فيحدث بخلاف ما أخبرهم به، فيعودون فيقولون: لقد حدث بخلاف ما ذكرت لنا. فقال لهم: وماذا أفعل وقد بدا لي الله جاهل والعياذ بالله. يقولون بدا لله، فقال لأتباعه وماذا أفعل وقد بدا لله، أي ظهر لله أن يغير ما قد كان، لأنه حدث بخلاف ما قدره المولى عز وجل فيما مضى. فلما تبين لله وعاش لله أن الأمر بخلاف ما قد قدره، بدا له أن يغير إلى ما صار إليه الأمر. فحين ذاك بدا له أن يبدل، فماذا أفعل أنا؟ ومن جهلهم آمنوا به ثم اتبعاهم أحفادهم بهذه العقيدة، يتعبدون لله رب العالمين بعقيدة البداء هذه. فهل هذا أو هذا